ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، يعني الحيات التي تكون في البيت ما تقتلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. إلا الأبتر وذا الطفيتين. الأبتر قال العلماء إنه ثعبان عظيم قصير الذنب، هذا يقتل ولو في الحجرة. وذا الطفيتين قالوا إنه ثعبان على ظهره خطان أسودان. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم قتلهما بكل حال لأنهما يخطفان البصر ويسقطان ما في بطون الحوامل. أما غير من الحياة لا تقتل ولو في البيت لو في الحجرة لا تقتل. ولعل بعضكم يكون في نفسه شيء وتساؤل عن هذا، ليش ما أقتل حية أجدها في بيتي ولا أقتلها؟ نعم، إن ربما تكون جنا. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن رجلا شابا تزوج امرأة، في يوم من الأيام أتى إلى البيت ووجد المرأة خارج البيت، وجد المرأة خارج البيت فقال لها كيف تطلعين؟ قالت انظر، فنظر وإذا على فراش حية ملتوية، فأخذ الرمح وضربها، ضرب الحية حتى مات. قال راوي الحديث فما يدرى أيهما مات أولا، الرجل أو الحية، يعني أن الرجل مات على طول وماتت الحية على طول. لماذا؟ لأن هذه الحية جنية، فلما قتلها أخذ أولياؤها بالثأر. ولكم في القصاص، نعم، هذا الذي قتل ولدنا أو أبانا أو ما أشبه ذلك نقتله، وقتل فعلا. لكن كأنكم تتساءلون إيش نعمل إذا وجد الإنسان في بيته حية؟ إن خرجت على الأولاد أخشتهم، أو على النساء أيضا فررنا منها، أو ماذا نصنع؟ الحمد لله لكل داء دواء. أحرج عليها ثلاث مرات، أقول أنت مني في حرج إن بقيت في بيتي، فإذا كانت جنية ما تأتي، وإذا كانت ثعبانا عاديا تأتي لأن ما تفقه. فإذا جاءت بعد أن تحرج عليها ثلاث مرات، يعني تقول أنت مني في حرج، فإنك تقتلها. لماذا؟ لأن نعلم أنها ليست جنية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.